نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما تقدم من مسائل سابقة التي ذكرها في القواعد الأصولية كلها تتعلق بالأقوال من الكتاب ومن السنة، يبقى على مصنف هنا يبين لنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. إلا المصنف في قواعد هذه صلى الله عليه وسلم يقول: كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى في العبادات والمعاملات فهو فيه رشد وحسنة لكم إلا إذا قام الدليل على تخصيصه به. وكل ما فعل صلى الله عليه وسلم على وجه القربة فهو دار بين الوجوب والاستحباب ويترجح في ذنوب الدليل، وكل ما غاض عليه فهو أرجح مما فعله مرة أو نحوها، وكل ما تركه من صور العبادات فليس القربة، وكل ما فعله للخلقة البشرية فليس في نفسه محلا للتأثير، ولكن هيئته التي أقعه عليها هي أفضل هيئة وهي محل النزول. حضرها هنا في بدايته كلامهم كل ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة في العبادات والمعاملات فهو فيه أسوة حسنة للأمة. التأثي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا متعبين في التأثي به بمعنى الصحابة على التأثي بأفعاله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان لكم طالبا. فهذه الآية أصل عظيم في التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، وقد جعلت الآية تأتي من لوازم رجاء الله واليوم الآخر. كذلك يستدل أو من الأدلة التي تدل على التأتي بالإسرار كما قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله. فالآية هنا أيضا جعلت من لوازم محبة الله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلهم يهتدون. فجعل الله سبحانه وتعالى الهداية في اتباعه، غير انه ينبغي ها هنا ان ننفق الله اذا لم تاتي يلزمه عملان، والاول تاتي بصوره العمل ومتابعته في القهر، فلا بد من هذين الأمرين في التأثير بالنبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نسأل ما يسأله، فإن قصر في فعله بهيئة معينة أو تخصيص مكان معين أو زمان معين فيكون تشريعا في ذلك المكان وفي ذلك الزمن وبصورة العمل التي أتى بها كالتزام حجر وصلاة خلف المقام والصواب الأفعال حصدها على وجه الصفة والتعبد. فإن فعل فعلا لم يقع إلا على وجه الاتفاق لا على وجه القصد، بمعنى أنه فعله حين حضر الصلاة وصلى في مكان حضر الصلاة فيه، فإنه لم يخصص ذلك المكان على وجه المتابعة عندما وقع صلاته في ذلك المكان وفاقا أو اتفاقا بحكم الاتفاق لا بحكم القصد. قلنا فأجب التأتي به في المكان الذي لم يقصده ابتداء على سبيل التشريع وإنما وقع وفاق. إذا التأتي ينبغي أن يكون النظر إليه من جهة صورة العمل ومن جهة أخرى وهي القصد أو المتابعة في القصد، فلا بد من التلازم بين أمرين. ثم يقول بعد ذلك إلا إذا قام الدليل على تخصيصه، إلا إذا قام الدليل على تخصيصه بحكم تشريعي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر أمته معه، بمعنى أن الأصل على المخصص، الأصل الطاعة الذي يرد له أو يرد عليه يرد على ثلاثة أمته، والذي يرد على أمته يشمله غيره. ولهذا عند استقرار لكتاب الله سبحانه وتعالى ممكن أن الله سبحانه وتعالى يخالف نبيه في خطاب خاص، ولكن المقصود منه العموم أي عموم الثلاثين في العديد من المواضع. استقرأ العلماء يكفي أن نعطي بعض ومن ذلك قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم هنا بدأ بخطاب خاص وهو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أعقبه بخطاب يا أيها النبي إذا طلقتم. وأيضا قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحب الله لك، ثم بعد ذلك يقوله بقوله فرض الله إلا تأمنه، أيضا بقوله تعالى وأقم وجهك للدين حنيفا، ثم بعد ذلك يعقوب بقوله تعالى من يبين إلي واتقوه، ثم تذكر الصفاء الخاص، ثم بعد ذلك أعقبه بخطاب عام يدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرض في تخصيص الزمن بل هو مشهور في الخطاب العام هو الذي به اذا جاء الدليل يدل على التخصيص، اي ان الاصل عدم التخصيص بل الاصل خطاب له خطاب لامته، والخطاب لامته يشمله ايضا الا اذا تم التخصيص، فاذا ورد تخصيصه فلا يجوز التاسي به فيما خص من النبي او فيما خص فيه النبي صلى الله عليه وسلم دون بقيه امته او يحرموا لاجله في الزواج فوق الاربع في الزواج او الزياد على اربع انفسهم او في الزواج معهم او صفيه غنيمه او ما يقول هذا ذلك وكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة فهو دائر بين الوجوب والاستحباب ويترجح أحدهما بذلك. هنا تحتاج مسألة إلى تفصيل وهو هذا التفصيل يمكن أن يظهر على الشكل التالي. إذا كان فعله إما أن يكون مبينا لمجرما أو مميزا لمطلقا وإما لا يكون كذلك. إن كان مبينا لمجرما أو مميزا لمطلق فالحكم يأخذ أو الحكم التشريعي يأخذ حكما مبينا. إن كان مبينا لذلك واجبا كان فعله واجبا، إن كان مبينا مستحبا كان فعله مستحبا، أي أنه لا يزيد فعله عن الشيء المبين، لأن فعله بيان والبيان لا يقدر المبين كالتفسير مع المفسر، والتفسير ينطبق مع المفسر لا يزيد عليه. فمثلا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا، او قوله تعالى خذوا عني مناسككم، فكان حاله مبينا في الايه من الحديث، فكانت هذه الاقوال الداله على الوجوب كانت افعاله مبينه للاجماع الوارد في افعاله، كانت افعاله ايضا مبينه. وايضا صبروا كما رايتموه من الصبرين، كان الافعال ايضا لا خطاب في بيان مجمل الوارد في قوله تعالى اقيم الصلاه. فاذا نقصد انه اذا كان الافعال جاءت لبيان اجمال او لتقييد الاطلاق فالحكم ياخذ او ان فعله تابع لما بينه، ان فعله تابع لما بينه، فان كان المبين وجه كان الحكم في ذلك او فعله وجه. اذا كان المبين مستحبا كان فعله مستحبا فهو تابع. هذا بحالة ما اذا كان فعله أذهب لبيان مجمل أو للتقييد مطلق. أما إذا لم يأتي فعله لبيان مجمل، إما أن يكون قد دل دليل على الفعل أو لم يدل دليل على الفعل. إذا دل دليل على الفعل فيحمل على الدليل. إذا كان الدليل دل على كون الفعل حكمه الوجوب كان واجبا، وإلا دل الدليل على أن حكمه الإجبار كان في العلوم مستحب. هذا في حالة ما إذا ورد الدليل. إذا لم يرد الدليل في ذلك فعلى تحقيق المسألة يرون يقصدون منا ما لا أريد به القربة أو لا لم يريد به القربة. إذا كان فعله أريد به القربة فهو لم يندم. فعله مجمول على النفس ذلك بأن قصد ظهوره يوضح رجحان فعله على تركه والزيادة عليه منتبية بالأصل. فكان معنى النفس هو الذي يترجح فعله على ترك والزيادة على النفس هو الحكم بالوجوب منتبية بالأصل أي أنه يحتاج إلى دليل سيطار أنه واجب. فكان فعله إلى ما نريد به القربة محمول على النفس. أما إذا كان فعله لم يظهر به القربة كان محمولا على الإباحة والجواز. ذلك لأن صدوره منه صلى الله عليه وسلم أي فعل إذا خبر منه فهو يدل على الإذن لي والزيادة على العلم تسع بالأرض. وهذا معنى ما هذا معنى الإباحة. إذن الحاضر في هذه المسألة كما ذكرنا فيها تفصيلا تفصيل حاضره أن يقال أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت مبينة للإيمان كانت لها تبعية للمبين. إن كان المبين واجبا كان ذلك والا كان ممثلا. أما إذا لم يكن فيه بيان مجمل أو تقييد الإخلاص فهنا ينظر إذا كان فيه دليل يدل على الخير أم لا. إذا جاء سبيل يدل على الفعل حمل فعله على ما دل عليه الدليل إما وجوبا وإما نزلا. أما إذا تعذر ذلك معرفته بالدليل هنا نفرق ما بين ما إذا كان فعله أريد به القربة أم أن فعله لم يظهر منه القربة. فإن ظهر منه القربة فهو محمول على النذر كما نشرنا إليه قبل قليل. وإلا يظهر فيه ما أنكره الله فهو محمول على الإباحة والجهل. هذا الخاطر من ما ذكره مصنف ذكر جزء منه وهو حمله الشيء على دليل فقط. ما يقول بعد ذلك وكل ما وارب عليه فهو أرجح مما فعله مرة أو نحوها. كل ما واضب على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التفصيل يقال أن الذي واضب على النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون الثابت مرة أو مرات موافقا له أو معرفا. فإن كان موافقا له قدم ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه أراد إدانة الحل. ذلك لأن الأصل في الفعل عدم دوام حكمه لأن الفعل لا عموم له ولكنه بمواظبته عليه دل أنه فيه ذكراء العموم أي فيه إعراض إدانة الحكم على وجه الاستمرار. فكان راجحا على ما فعله مرة أو مرات لأنه يدل على تأكيد الفعل على سبيل الاستمرار بخلاف إذا كان مرة أو مرة. أما إذا كان معارضا له بمعنى أن الذي واظب عليه وواظب على فعله معارض بالفعل مرة أو مرة فهنا ترجع العلماء هل يحصل التوافق بين الأفعال أم لا، لكن أقرب الأقوال إلى الحق أنه لا يحصل التعارض إذا لم تكن الأفعال مبينة للأقوال، لا يحصل التعارض بين الأفعال لعدم وجود أو لتجريد هذه الأفعال من الصيغ والألفاظ التي يمكن أن ينظر بها ليحكم عليها. فلما لم تكن بهذه الأفعال أقوال وصيغ وألفاظ ينظر إليها ويحكم عليها فيتعذر الحال هذه القول بوجود تعارض بين الأقوال والأفعال، بين التعارض بين الأفعال بعضها ببعض. أما حصول التعارض إذا كانت الأقوال أفعال مبينة بالأقوال ففي الحقيقة التعارض ما هو حاصل في الأقوال لا في بيانها من الأفعال. أما الأفعال بعضها ببعض فلا تعارض يحدث في نارنا. صلى الله عليه وسلم تعارض يحدث فيما بينهم. ولا شك أيضا أن ما واضح عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لبعض الأفعال والمواضح لبعض الأفعال الأخرى، وكان هذه الأفعال يؤيدها أقوال، وكان هذه الأقوال لها صيغ الأمر أنها تدل على الوجود. إذا كانت صيغة الأمر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واظب عليها فهي دالة على الأمر، وإن كان البعض يرى أنها دالة على سنة مؤكدة أو ما يسمى بالسنة الأولى. ثم الأولى هي التي واضح عليها النبي صلى الله عليه وسلم من شرفة لخلاف سنة المستحبة عندهم هي التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم مضى ومضى لكن لم يواظب عليها. ما يقول بعد ذلك وكل ما تركه من صور العبادات عليها بقربة. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل قد يحصل او يعرف عن طريق الصحابه، طريق الصحابه بالفقه، يعني يقول مثلا صلى بين غير الاذان ولا اقامه، فان انه ترك الاذان والاقامه في الصلاه، او انه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه فعل مع توفر دواعي الزمن على مقلب فتلخص من في الصلاه وتركه يتاتى به لان حرصه في العبادات التوحيد. غير ان المصنف بذكر ها هنا محتاج الى شيء مفصل في هذه العبارة التي تأخر إلى قوله فكل ما تركه من صور العبادات ليس بقربة على أساس لا تصير، وتصير هو الزوج الثالث أن يقارن الذي يتركه صلى الله عليه وسلم إما لعدم وجود المقتضي لفعله وإما مع وجود المقتضي لفعله ووجود المقتضي لفعله إما أن يكون تركه مع وجود المقتضي لا بالمع قيام مانع مع قيام مانع من فعله أو مع انتفاء المانع هذه ثلاث حالات حالة الرضا وهو تركه صلى الله عليه وسلم للفعل بعدم وجود المقتضي في هذا الحال لا يقال حال وجود المقتضي بعد زمنه أن تركه سنة بل أن الفعل عند وجود المقتضي له أن يفعله ذاك من مقتضى أمره صلى الله عليه وسلم فقتال مانع الزكاة في زمنه صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك وجود مقتضي لقتاله ولكن الموت يولد مقتضي لقتاله فقاتلهم أبو بكر الصديق وأصحاب الإيمان فكان ذلك الفعل مع رفض النبي صلى الله عليه وسلم ثم مع عدم وجود المقتضي كان الفعل من مقتضى النبي ومن الحمد في هجره صلى الله عليه وسلم اي حال الحاله الثانيه حاله تركه صلى الله عليه وسلم بالفعل مع وجود المقتضي لكن قيام المانع يمنع ان يفعله صلى الله عليه وسلم فهنا إذا زاد المانع ليس هو الترك والتأتي بالترك وإنما التأتي به في الفعل حال زوال ذلك المانع الذي منع هذا الفعل كان في الحديث صلى الله عليه وسلم أنه في اليوم الثالث من أيام رمضان اليوم الثالث لم يخرج إليه خشية أن يفرض عليه خشية أي وجد المقتضي في أن المقتضي الذي يسر رأسنا جماعة ولكنه خشية هذا المانع خشية أن يفرض عليه قيامه فإمتنع أن يخرج إليه لكن بعد زوال المقتضي بعد زوال المانع في وفاته صلى الله عليه وسلم وأنه منقطع وحي في وفاته صلى الله عليه وسلم فإن من مقتضى المقتضي والعمل هذه أنه طلق الاستقاء سبحان عليه الصلاة في جامع رمضان كذلك فعل عمر بن الخطاب في جامع على ابن واحد فطلع الناس هذه الصلاة فإذا ليس التأتي بفرح هنا مع وجود المقتضي لوجود مانع التأتي بفرح وإنما فعل حال زواج المانع الذي يمنع الفعل. يبقى لنا الصورة الأخيرة أو الحالة الأخيرة هي تركه صلى الله عليه وسلم للفعل مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع التي تمنع من الفعل فهذا يكون متأثي به صلى الله عليه وسلم في فعله في خلقه أصلاً في خلقه وإنما خلقه يكون تأثي به في فعله في صفحه الكلام. هون لابد أن نشير إلى كلام صنعنا عندما قال فليس بغربة، يعني قال وكل ما تركه من صور العبادات فليس بغربة. هنا إذا قصد فليس بغربة أن يكون مراد صنعنا فليس تركه بغربة غير صحيح، لأن الترك يتأسى به أنه فعل، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة والأذان في صلاة العيد فيتأسى به الترك، بمعنى أن الترك عبادة بذاته يجزى عليه وهو قرب على شكل، إن الترك فعل كما لا يقع، ويدل على أن الترك خير. ثم من الآيات من قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وفي مصر ليس ما كانوا يسمعون، فجعل الترك النهي صنعا، والصنع أخف من الفعل، أخف من مطلق الفعل. عدم قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ليس ما كانوا يسمعون ليس ما كانوا يفعلون، ايضا هذا النهي عن الترك النهي جعله فعلا، حتى ان المسلمين قال في قوله تعالى وقال رسول الله يا رب انكم اتخذوا هذا القران مهجورا تناولوا مطروبا أي فعلوا فقدر فعلوا فقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جعل الترك الأذى لنا، قال المسلمون كلمة المسلمون من جنسانه ويده، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الترك أداء الإسلام، حتى أن ذلك أيضا الرأي انتهار عند بناء المسجد كان يقول لأن قال أن النبي يعمل لكان ذلك مما العمل المضرب، فجعل القعود وعدم الاتباع بناء المسجد عمل، جعل الترك عمل. أيضا الترك هو فعل، والتأسي به بالفعل كالتأسي به بالكتاب، لأنه قصد ذلك أنه ليس بقربة في بالترك فليس بصحيح، لكن إن قصد به الفعل تركه بصور عبادات فليس فعله قربة وصحيح، بل فعله معصية وبدعة ولا شك، بما فيه من قيام النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الرسالة وعدم أدائها وعدم أدائها وعدم التبرير، كما قال الله تعالى يا أيها الرسول بدل ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وأدى التدبير على وجهه الأكمل وعلى وجهه التام، وقد شهد له الصحابة على أنه بلغ وأدى هذه الأمانة في خطبة حجة الوداع، حيث النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل بغتلط اللهم تشهد، قال ثلاثا قال فلي بلغت الشاهدين الغائب، فدل ذلك على انه بين ذلك، ففعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجوه المقتضي وانتفاء المانع فعله فيه هذه الجرمات، فتلقى السنة وهذا كلام مبتدا وقال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة الدين ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى أتمه فلا ينكسر أبدا ورضيه فلا ينكسر أبدا. وبكمال الدين فيه إشعار فيه يقضي بالاستغناء الإنسان عن إدراكات المستدركين وعن زيادات المبتدئين. إذا حاصل أنه انقطع المصنف عدم فليس بقربة إذا قصد في الصرف فليس بصحيح، انقصد في الإرسال فصحيح، بل زيادة عن كونه ليس بقربة فهو مع الزيادة بدعة، لأنه أضاع إلى العبادات شيء جديد والأصل العبادات على كما الأصل فيها التوحيد. ما يقول بعد ذلك وكل ما قاعد للخلقة البشرية، الخلقة البشرية المراد بذلك ما دام وفق طبيعته الإنسانية التي فطر الله تعالى الناس عليها، والذي يشرك فيها كل الناس والتي لا يستطع المرء أن يتفرع فيها، أي ليس له أو لا يمتلك التصرف فيها كالقعود والقيام والنوم وحركة اليدين المشي وهوية النفس وغيرها، هذه كلها تسمى بالخلقة البشرية ويسميها البعض بالأفعال الجبلية، الأفعال الجبلية الأفعال التي تصدر من طبيعة الإنسان أو من الخلقة الإنسانية. هذه يقول فيها المصنف فليس في نفسه محل التأسي، ولكن هيئته التي أوقعها عليها هي أفضل هيئة وهي محل أسوته. الأفعال الجبلية التي لم تصدر منه عمل التشريع فليس هي محل التأسي، ولكن تأسى بهذه الأفعال كما كان الفرد من النص لا أثيب على ذلك، لكن من تركها لا رغبة ولا اقتدارا عليها فلا بأس به، فهي معدودة من الأمر المباح، غير أن ما هو من الأفعال الجبلية التي جاء الدليل بعد ذلك أو جاء الدليل مبينا أنها واضح على سبيل التشريع كانت، والحال هذه تخرج عن حكم الإباحة إما بالوجود وإما بالاستفادة ذلك الدليل الوارد وليس بصدوره منه من الله عليه وسلم، ما كفيه مثل أمر صلى الله عليه وسلم للغلام أن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يليه، قال يا غلام قل لله وقل بيمينك قل مما يليه، فهذه أعلام تعكس هذه الأمور خلقية ولكن لكنه لما جاء الدليل فذلك أن ذلك الفعل إنما يقصد به التشريع، ولذا ومن مفاسد اليد على ورود تجد ذلك كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بيمينك وحب يمينك وخذ بيمينك وعن يمينك كان الشيطان يحب شمالك وحب شمالك طبيعة الشمال يمين ويأخذ الشمال. فهذا أيضا كما قال الحبيب التشريدان إذا جاء الفعل تربيبي ليس. ولكن كان دليل واضح في خصوصه فإن الفعل يحصل فإن الفعل يحصل الحكم تشريعي. لذلك الدليل لا في ذلك أو تلك الخلقة ذلك تلك الطبيعة الشريعة الموجودة في تلك الأحيان. أما ما كان صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم جراحة أو اهتمام أو استحضار دواء أو ما إلى ذلك فهذه أيضا ليست محل التعز. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى على بعض أهل المدينة ووجدهم يؤثرون النخلة فأشار إليهم أن يتركوا فصرف فلم تحمل أبزار فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أبدوا أنتم أعظم شؤون الناس أبدوا فأنتم أعظم فذلك هو محل الفتية. ثم ننتقل